رجل له 3 أولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم، هل يضرهم دعاؤه؟ لا ينبغي المؤمن أن يدعو على أولاده، بل ينبغي له أن يحذر ذلك، لأن قد وافق ساعة إجابة، فينبغي له ألا يدعو إليهم، ألا يدعو عليهم، وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد في تحريم الدعاء عليهم. أما إذا كانوا مقصرين فينبغي له أيضا ألا يدعو عليهم، بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق، هكذا ينبغي المؤمن. وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من دعاء على ولده أو على أهله أو على ماله، لئلا يصادف ساعة إجابة فيضر نفسه ويضر أهله ويضر ولده. فينبغي لك يا أيها السائل أن تحفظ لسانك، وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه وبأن يتقي الله في ذلك، حتى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين، بل يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالسداد والاستقامة، لا بالدعاء عليهم بما يضرهم. والله مستعان. جزاكم الله خير.